انا بذاتي يا عين ويا اغاتي انت العمر باباتي بس انت اللي تمنيته حضنك عمر خليني يا بعد عين وعيني حبك غزل ماليني ويا النفس شميته محبس بديك القلب ما يهوى غيرك صعب لعيونك ادخل حرب بس المهم تبقالي غيرك ولا حبابك غير انت تسوى البلد حظي بس يمك قعد وحدك تضل الغالي واشوفك انا بعيني بعيني احلامي حتى من تبعد عيني عني اشوفك واشوفك واشوفك انا بعيني واتلقاك باحلامي حتى من تبعد عيني اشوفك حالي ومالي من فدوى روح لعمرك نبض القلب سجلته باسمك تسالي بدكته انت العشق اللي عشقته مهما تغيب انتظرك انت اللي محل العمر فرحتي تالي الصبر دلل وتأمر امر لو ردت هاي عيوني قلبي بغرامك طفل منك ولا راح امل انت الوطن والاهل عنك ولا يبعد واوني اشوفك انا بعيني واتلقاك حتى من تبعد عيني اشوفك واشوفك واشوفك انا بعيني واتلقاك باحلامي حتى من بعد عني اشوفك قدامي يا عمر ويا نبضاتي يا عين ويا اغاتي انت العمر باباتي بس انت اللي تمنيته